فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم من يصافح امرأة أجنبية أو تحدث معها في نهار رمضان وهو صائم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في ذلك، وصومه صحيح، لا تبطله المصافحة أو المحادثة إذا لم يخرج منه شيء بسبب ذلك، ولكنه يأثم للمصافحة والمحادثة في غير ضرورة. والله أعلم. سنن. من السنة الاستغفار وقت السحر، فقد أثنى الله تبارك وتعالى المستغفرين بالأسحار فقال: والمستغفرين بالأسحار. فالشيطان يلهي بعض المسلمين عن الاستغفار في مثل هذه الساعات، فيفوت ذلك الثناء من الله، وربما يوقعه في المعصية، فاحذر أن تفوت ليالي رمضان في مثل ذلك. فقه رمضان.